السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد سيد الموحدين والهادي إلى صراط المستقيم، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فلما كان التوحيد رأس الأمر وسبيل النجاة في الدنيا والآخرة، ولأجله خلقت الجنة ولأجله خلقت النار وبعثت الرسل لأجله، كان لزاما على المرء تحقيقه على الوجه الذي يرضي ربنا تبارك وتعالى. قال جل وعز في سورة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: وكل نبي بعثه الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والفطرة شاهدة بذلك أيضا، والمشركون لا برهان لهم، وحجتهم ضاحبة عند ربهم، وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وقال العلامة البحر المفسر محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان: وذلك التوحيد هو أول ما يأمر به كل نبي أمته. انتهى كلامه رحمه الله. فيجب على كل واحد منا التأسي بالأنبياء والرسل في هذه الدعوة المباركة، الدعوة إلى التوحيد. وقد تعتري المرأة بعض العقبات في ذلك، فليس بالهين دعوة الناس إلى التوحيد، وليس بالهين دعوة عوامهم على وجه الخصوص، فإن الأمر جلل، فكيف تدعو العوام إلى التوحيد إذن؟ هذا ما سيوضحه لنا الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن محمد العميسان حفظه الله تعالى، خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، ورئيس مركز أبي بكر الصديق رضي الله عنه بولاية ميشيغان الأمريكية، وعضو الجمعية العلمية السعودية للعقيدة، ضمن اللقاء 35 من لقاءات شبكة إمام دار الهجرة العلمية، سائلين من المولى عز وجل أن يبارك في علمه وعمله وأن ينفع بهما وبجهوده. وتفضلوا يا شيخنا، سلمكم. هذه المحاضرة: كيف تدعو العوام إلى التوحيد؟ وهذا لا شك أنه عنوان موفق من أخ نحسبه الله حسيبه من الموفقين. وبالنسبة لدعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل، لا بد للداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يستحضر الإخلاص، أن يستحضر الإخلاص لله سبحانه، لأن هذا الطريق هو طريق الأنبياء. ومعلوم أن طريق الأنبياء ليس مفروشا بالورود، كما ذكر العلامة محمد، كما ذكر وجل هي دعوة الرسل، وهي الذي أمر الله سبحانه وتعالى بها جميع الخلق، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تعلمون أن يعبدون كما جاء عن ابن عباس أي يوحدون، لأن كل عبادة وكل أمر بالعبادة هي أمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى، لأن العبادة لا تقبل إلا بالإخلاص له سبحانه وتعالى. فعلى الداعي إلى الله أولا قبل أن يدعو الناس أن ينتبه لهذا الأمر، وأنه يدعو إلى الله، فلا يحزن عند عدم استجابة الناس له، ولا يفرح أن كان عدد كثير أو أنه مثلا يأتيه أو يفرح بالكثرة ويضيق بالقلة، لأن الدعوة إلى الله عز وجل لا بد أن تسلك المسلك الصحيح. وجاء بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي وليس معه أحد. فالداعي إلى الله عز وجل لا يستعجل، أولا يدعو إلى الله كما أمر الله سبحانه وتعالى، فاستقم كما أمرت، ويدعو إلى الله ببصيرة، ما قال سبحانه وتعالى، وأيضا على استقامة، أن هذا صراطي مستقيما. وكذلك يدعو على بصيرة كما قال سبحانه وتعالى لنبيه أن يبين للناس بأنه يدعو إلى الله على بصيرة. وأعظم بصيرة هي الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فالداعي لابد أن يصلح نفسه قبل السعي في إصلاح غيره، وأن ينتبه لما حمل، ما حمل به من أمانة، من إيصال هذه الأمانة كما يحبه الله سبحانه وتعالى. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وأعظم التبليغ كما ذكرنا هو توحيده سبحانه وتعالى. فإذن أول طرف هو أن يصلح نفسه، هذا الداعي إلى الله عز وجل، لأنه يدعو إلى الله. كل أمر يفعله من دعوة ومن صبر ومن جلوس للناس والصبر على الأذى والتعلم والدعوة إلى الله بالقول والفعل وغير ذلك من الأمور، كل ذلك لله سبحانه وتعالى. وما تقدموه من شيء كما قال سبحانه وتعالى فإن الله وما تنفق من شيء فإن الله سيخلفه. فنفقة المال ونفقة الوقت ونفقة العمر في مثل هذه الأمور لا شك أن فيها بركة عظيمة. فالإنسان يسعى في صلاح نفسه وتعظيم توحيده، والنظر في فضل التوحيد على أهله، وكيف بدأ الأنبياء، كيف صبروا على أقوامهم، وكيف أنه لم يستجب لهم إلا القليل، وينظر إلى عظيم صبر النبي صلى الله عليه وسلم على عمه، وكيف أنه يقول له وهو على فراش الموت يا عم قل لا إله إلا الله، يصبر فيصبر على العوام، ولو حدث منهم ما يحدث من الإنكار ومن عدم القبول وكذلك من السخرية. فهذا نوح عليه السلام دعا قومه ليلا ونهارا وسرا وجهارا، وكذلك إبراهيم عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رمي وهو خارج من الطائف وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإن قومي لا يعلمون، وجاء له ملك الجبال فقال إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، فقال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. الداعية لا يستعجل الثمرة، فمن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. والداعية ينبغي عليه أن يتفكر في هذه الكلمة الذي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يخرج من أصلابهم، وهذه كلمة تفاؤل، لأن الداعي إلى الله عز وجل يتفاءل في عمله، يتفاءل إن الله يحب الفعل ويكره التشاؤم. فتعد نفسك يا عبد الله، فأنت كما قال سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا فالدعوة إلى الله لا أحسن منها، لا أحسن منها. وأعظم أمر يؤمر به توحيد الله عز وجل، أعظم نهي ينهى عنه شرك الله سبحانه وتعالى. فإذا عرفت أنت قيمة هذا الأمر إن لن تخذلك نفسك، ولن تستطيع أن أو تستطيع هذه النفس كما سولت لكثير من الناس باسم الحكمة وباسم مراعاة ظروف الناس، باسم أيضا أن الناس لا يحتاجون إلى التوحيد لأنهم موحدون في أصلهم، وغير ذلك من الهتافات والشعارات الباطلة. فالناس في كل زمن هم أحوج ما يكون إلى توحيد الله عز وجل. ولما جهل كثير من الناس ما معنى التوحيد وما هو التوحيد وتحقيقه، لما جهلوا ذلك جهلوا فضل التوحيد وحاجة الناس إليه. ولذلك يقول الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: فلا صلاح للقلوب حتى تستقر فيها معرفة الله وعظمته ومحبته وخشيته ومهابته والتوكل عليه وتمتلئ من ذلك. وهذا هو حقيقة التوحيد، هو معنى لا إله إلا الله. فلا صلاح للقلوب حتى يكون إلهها الذي تألهه وتعرفه وتحبه وتخشاه والله وحده لا شريك له. والسعدي رحمه الله تعالى يقول: وليس شيء من الأشياء له من الآثار الحسنة والفضائل المتنوعة مثل التوحيد، فإن خير الدنيا والآخرة من ثمرات التوحيد وفضائله. فلا بد للناس أن يعرفوا فضل التوحيد قبل أن يعرفوا التوحيد، إذ بمعرفة الفضل يهتم الإنسان، يهتم به، يهتم له ويعطيه حقه إذا عرف فضله. ولذلك العلماء يبدأون كتبهم بذكر الفضائل قبل ذكر المسائل. وعلى هذا نحى العلماء ومنهم العلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: فضل التوحيد، فضل التوحيد. وبل ذكر في الأبواب الأولى فضائل كثيرة، لأن بذكر الفضل ومعرفة الفضل يهون على العبد أن يستمر وأن يجاهد نفسه لتحقيقه. والسعدي رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الحسان ذكر أمرا فيما معناه أن ذكر الفضائل تشجع النفوس، أن ذكر الفضائل تشجع النفوس على عمل، على الفعل. قال: ولذلك الله عز وجل يذكر كثيرا في القرآن فضائل الأعمال. فأنت تفكر معي، لو أن الله عز وجل أخبرنا بوجوب الصلاة وما أخبرنا بفضلها، أخبرنا بالوضوء وما أخبرنا بفضله، ولم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بفضله، فإنه لا شك أن النفس تتقاعس، والنفس تحب أن ترغب حتى تستمر في الخير، حتى تقبل على الخير، لأن هذه النفوس لها نفرة، لها نفرة. فإذا نفرت فإنك ترجعها بذكر هذه الفضائل وتصبيرها عليه. وكذلك هذا باب الترغيب، وهناك باب آخر هو باب الترهيب، باب الترهيب لهذه النفوس، فتبين لها أنها إن جهلت هذا التوحيد فإنه لا فائدة لكل عمل تعمله، لا فائدة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والترغيب والترهيب لا شك أنهما من أساليب القرآن الكريم، فالنفوس إذا رأيت فيها اشتياق رغبتها، وإذا رأيت فيها نفور رهبتها. وإن جهل كثير من الناس بالتوحيد وبتحقيقه هو من مكائد الشيطان. ولذلك يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كما في كشف الشبهات، يقول إن قول الجاهل التوحيد فهمناه، أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. ويقول الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى مقررا ذلك، قال: فلا يزهد في التوحيد، فإن بالزهد فيه يوقع في ضده، يوقع في ضده. وما هلك من هلك ممن يدعي الإسلام إلا بعدم إعطائه حقه، بعدم إعطائه حقه. وتذكرون القصة التي تذكر في أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أراد أن يختبر بعض طلابه لما قالوا يعني التوحيد فهمناه، فقال لهم أن امرأة فعلت وفعلت من يعني الفاحشة وكذا وكذا، قال: فأعظم ذلك تعظيما كبيرا، وكان عليهم هذا الأمر شديد. قال: ولما قال لهم أن رجلا ذبح ديكا أسودا عند دخوله منزله الجديد، لم يعظم ذلك، وإنما يعني قالوا: هداه الله، ليته ما فعل ذلك، لكن ليس بطريقة ما فعلوا في إنكارهم ذلكم الزنا والفاحشة. فقال لهم: حتى تعلموا أن هذا أعظم من ذلك فقولوا التوحيد فهمناه. فإذن لابد أن نبين للناس حقيقة التوحيد وحقيقة تحقيق التوحيد. فعل المعاصي من عدم تحقيق التوحيد، ارتكاب المعاصي من عدم تحقيق التوحيد، يجهل كثير من الناس ذلك، لأن تحقيق التوحيد هو تصفيته وتنقيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. ثم أيضا الداعية إلى الله عز وجل عندما يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل، لا بد له أن يذكر لهم ثمرات التوحيد، يذكر لهم ثمرات التوحيد وثمراته كثيرة، ويبين لهم أيضا أن التوحيد ليس بصعب. التوحيد هو الفطرة، التوحيد هو الفطرة، هو الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها الناس. وكما جاء عن ذلكم الأعرابي لما قيل له: كيف عرفت ربك؟ قال: البعرة تدل على البعير، القدم يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ وجاء أيضا أن عم بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال: عليك بدين الصبي والعجوز وله عم سواهما. وجاء أيضا عنا أن الفخر الرازي، ومعلوم معلوم ما كان يعني مقامه في علم الكلام، أنه مر في طريقه، مر يعني في الطريق، فكادت امرأة عجوز كادت أن تسقط من كثرة طلابه حوله، فقالت: من هذا؟ فقيل: ما تعلمين من هذا؟ هذا عنده ألف دليل على وجود الله. فقالت: والله لو لم يقم في قلبه ألف شك لما قام الألف دليل، لما قام الألف دليل. فلا شك أن معرفة هذا داعي إلى الله عز وجل لا بد له أن يعلم أنه يدعو الناس إلى الفطرة، يدعو الناس إلى الفطرة، لكنهم قد لوثت هذه الفطرة عند كثير من الناس. وإلا فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وأذكر أن قصة ذكر أحد العلماء في كما مر معي في الدرة السنية من كلام العلماء علماء نجد، أن رجلا من العوام جاءوا إليه بعض الذين يعني قبولية، فقالوا: نحن ندعو الأحياء، أنتم تقولون لا يجوز دعاء الأموات، فنحن ندعو الأحياء. وهذا كان عامي. فقالوا لما قالوا له ذلك: كيف؟ قالوا: الله عز وجل يقول عن الشهداء: أحياء عند ربهم يرزقون. فقال هذا العامي: يرزقون أو يرزقون؟ قالوا: بل يرزقون. قال: إذن ندعو الذي يرزقهم. ندعو الذي يرزقهم. فعندما تتحدث مع العوام لا شك أنك تتحدث مع أناس عندهم فطرة، إلا من لوثت فطرته، فإنك تذكر له تعظيم الرب سبحانه وتعالى. كثير من الناس يدعو غير الله لأنه لا يرى أن الدعاء من تعظيم الله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس أيضا يطوف على القبور لأنه لا يعلم أن الطواف حق لله سبحانه وتعالى، وأن الطواف بالبيت ليس هو عبادة للبيت، وإنما هو عبادة لرب البيت، فليعبدوا رب هذا البيت. لا بد أن نعلم الناس أن التوحيد هو تعظيم الله عز وجل، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وإذن قلوب العامة هي على الفطرة، وعندما تأتي تتحدث أمام العوام لابد أن تعظم لهم الله سبحانه وتعالى، تعظيم الله عز وجل وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، التعظيم الصحيح، التعظيم الصحيح. كل ذلك من بيان توحيد الله سبحانه وتعالى، لأن بعض الناس لا يعلم أنه ينتقص الله سبحانه وتعالى إذا أعطى بعض خصائص الله لغير الله. فأنت لابد أن تعلم هذا العامي أن دعاء غير الله دليل على انتقاصه لربه، انتقاصه لربه. قال الله سبحانه وتعالى في شأن الدعاء: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي ذليلين. فإذا نعلم الناس أن الشرك أعظم تنقص لله، ولذلك أعظم من يتنقص ربه سبحانه وتعالى هم هؤلاء المشركون، وكذلك أهل البدع، وهم أعظم من يتنقص الصحابة، وأعظم من يتنقص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن البدع فيها منقصة، فيها ادعاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ الرسالة، خاصة هذه البدع التي يسمونها بالبدع الحسنة. كذلك التوحيد، التوحيد لله عز وجل، من انصرف عنه فقد انصرف إلى ضده، وهذا فيه انتقاص الله عز وجل. فنعلم الناس بأن التوحيد من تعظيم الله، ثم نبين للناس. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى يبين أمرا عظيما، قال: فإذا قال لك: أنا لا أعبد غير الله، فقل له: ما هي العبادة؟ كثير من الناس لا يعرف العبادة، لا يعرف أن الدعاء عبادة، لا يعرف أن الخوف عبادة، لا يعرف أن الرجاء عبادة، لا يعرف أن استعانة عبادة، لا يعرف أن استغاثة عبادة. فعرفوا الناس بأن هذه عبادات، وأن العبادات لا يجوز صرفها لله إلا لله سبحانه وتعالى. وأذكر أن شيخنا شيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى يقول: مرة بعض الناس جاءوا يسألونني في المسجد النبوي، قال: اجتمعوا يسألونني أنهم وجدوا ساعة ملقاة في الأرض حال طوافهم بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتبه لهذا الأمر، اختلفوا، هل يقول بعضهم نأخذها، وبعضهم يقول: لا يجوز، حرام، لا يجوز تحريك اللقطة من مكانها، فاختلفوا فجاءوا لشيخنا، قال شيخهم يذكرون هذا الأمر، وأنا أتذكر يعني انظروا إلى حال هؤلاء الناس كيف أنهم استعظموا هذه اللقطة، وما استعظموا أنهم يطوفوا أو أنهم يفعلوا أمرا هو من الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال فقلت لهم، هذا يدل على أمانتكم ويدل على حرصكم على دينكم، لأنكم اختلفتم على هذه المسألة، واللقطة لا شك أمرها عظيم، لكن هناك أمانة أعظم من هذه الأمانة. قال وبدأت أذكر لهم العبادة وأذكر لهم الآيات الدالة على عبادة الله عز وجل، ثم جئت إلى الطواف فذكرت فليطوفوا بالبيت العتيق فليعبدوا رب هذا البيت، وذكرت أن الطواف وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وأذكر لهم هذه الأمور. قال ثم قلت العبادات لا تصرف إلا لله، فقال أحدهم أو قال يعني بعضهم، قالوا يا شيخ يعني الطواف بقبر ما يجوز؟ قال أقول لكم هذه آيات ما تفهمون منها، هل يجوز أن نطوف بغير الله عز وجل؟ فقال يا شيخ والله ما كنا نعرف هذا الأمر، ما نعرف هذا الأمر. وكذلك بعد هذا الأمر قال الشيخ الله تعالى، ولما ذكر الذبح لله قال يا شيخ أيضا ذبحنا لله قبل أن نخرج من بلادنا، فقالوا الله يا شيخ لو رجعنا الآن وما حججنا فنحن والحمد لله قد استفدنا بها عظيم. يا إخوة ينبغي علينا جميعا أن إذا حدثنا العوام أن نحدثهم بشفقة، وأن نحدثهم بأنهم يفعلون هذا الأمر ولا يعرفون. كثير منهم لا يعرف حقيقة توحيد الله عز وجل، كثير منهم، وهؤلاء للأسف لأنهم ابتلوا بعلماء السوء. من علماء من يقول التوحيد يكفي 10 دقائق، ومنهم من يقول التوحيد هو الشك بالله عز وجل، ومنهم من يقول التوحيد هو مجرد المعرفة، ولذلك انغمس كثير من الناس في مثل هذه الأمور. ينبغي علينا أن تكون عندنا الغيرة، انظروا هدهد لما رأى أناس يسجدون للشمس من دون الله أقبل وأسرع واستنكر هذا الأمر، فلما وصل إلى سليمان قال له ما قال، فهدى الله عز وجل جميع ذلكم القوم بدعوة هذا الهدهد وغيرته لله سبحانه وتعالى بعد توفيق الله لهم. فالغيرة لله عز وجل يعني ينبغي أن تكون أيضا منضبطة، وكذلك أن هؤلاء العوام علينا أن نتدرج في دعوتهم وأن نعلمهم هذه الثمرات. وأذكر أن شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله تعالى متعنا بعلمه وعمره وأحسن لنا وله العاقبة، أذكر أن وأنتم تعلمون ذلك أن وسمعتم لعل سمعتم جميعا ذلك، قال الشيخ أذكر أني ذهبت إلى السودان فأردت أن ألقي كلمة في مسجد، فقالوا يا شيخ هؤلاء متصوفة، لا تدخل. قال فقلت فأبيت إلا أن أدخل وأتكلم، فتكلمت عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقة المحبة وما زدت على ذلك. قال فالناس فرحوا بهذا الأمر، وإمام المسجد يعلم أن هذا أن الشيخ يعني هذا يعني أنه ليس على طريقته، كانوا من المتصوفة. قال فبدأ يشوش، فالناس التفتوا إليه وقالوا بهذه اللهجة الزول هذا يعني يقول كلام صحيح أو بمعنى هذا الكلام. فعموما يا إخوة ينبغي الرفق في دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل، وتذكر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهداية الناس، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمه يا عم انظر، فيذكره بالعمومة، يذكره بالقرابة، ما يقول له قل لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله، فيذكره بالعمومة. وأبو هريرة رضي الله عنه لما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أدعو الله لأمي، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال اللهم اهدي أم أبي هريرة فأسلمت. فالإنسان يكون عنده الحرص، الحرص على دعوة الناس إلى توحيد الله. يا إخوة، كثير من الناس يعني للأسف ابتلوا بعلماء السوء الذين أضلوهم عن التوحيد الصحيح، بل من هؤلاء الدعاة والعلماء الذين يدعون بأنهم من أهل السنة وهم من أهل الأحزاب والجماعات التي فرقت دينهم وكانوا شيعا وجعلوا أعظم همهم السياسات، وأضلوا الناس عن توحيد الله سبحانه وتعالى وصرفوهم عن ذلك. وكذلك أنصح نفسي وإخواني جميعا في دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل أن لا يكون همك تعريف الناس ببعض الأشخاص. مثلا تعرف مثلا هؤلاء أنهم يكرهون محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام، فلا تأتي وتقول لهم قال محمد عبد الوهاب، قل قال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، بين لهم الأحاديث وبين لهم الآيات. وأنتم يا أهل المغرب يعني خصوصا، وأهل يعني ومن يسمع هذا الكلام عموما، وإمام جهبذ رجل كان فيكم من أهل المغرب، وهو عالم محرير وأديب وصاحب سنة سلفي المعتقد، وهو الإمام محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى، دعا الناس إلى التوحيد بطرق وسبل صحيحة ولكنها متنوعة. وانظروا إلى ذكائه ودهائه رحمه الله تعالى، لما أراد أن ينشر كتاب شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب ماذا كتب عليه؟ كتب عليه محمد بن سليمان الدرعي، محمد بن سليمان الدرعي أو الدرعي، لأن وهذا يعني لأن هناك درعة في المغرب، فظن الناس أنه درعي يعني من هذه المنطقة من المغرب، لأن الجنس للجنس رحمة كما يقال، والشيخ يريد أنه من الدرعية، من الدرعية. وأذكر في كتابه الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة كتب إلى الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى، فقال له يا شيخ أنا كتبت وفعلت كذا، فما رأيك؟ قال يعني فبارك لي هذا الفعل، وقال هذا من تدليس الشيوخ. قال وأرسل لي مبلغا يعني من أظن والله أعلم يعني في ذاك الوقت الملك فيصل أو نحوه، قال فأرسل ثم طبعته، فطبع كشف الشبهات وطبع كتاب أيضا التوحيد وبعض الكتب لشيخ الإسلام، وانتشرت وهدى الله خلقا كثيرا بسبب هذا الفعل. فإذا لا يكون هم الإنسان فقط أن يصادم الناس. فمثلا أنتم عندكم بعض المثل المالكية، وأذكر هذه النصيحة من شيخنا الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى وفقه وجميع مشايخنا، قال إذا ذهبت إلى المالكية اقرأ عليهم عقيدة الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقل لهم هذه عقيدة الإمام مالك. وأذكر أن شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد ذكر لنا قصة، قال يوما قام بعض الناس يشغبون، أراد أن يشغب أحد الناس على الشيخ عمر فلاتة رحمه الله تعالى، الشيخ عمر محمد فلاتة في المسجد النبوي. قال فقام أمام الناس وقال يا شيخ أنت إيش مذهبك أمام الناس، تعرفون ما كان الناس عليه من مذهب، وأيضا يعني أن هذه من الأمور المهمة. فالشيخ قال كلاما عظيما، قال أنا مذهبي مذهب الإمام مالك، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. قال مذهبي مذهب الإمام مالك، كل يأخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. فبعض الناس يفهم أنه مالكي، ولكن الذي يفهم الكلام يعني أنه مذهبه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يتعصب لأحد. فإذا عموما يقول شيخنا الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى قال وأذكر هذه الفائدة يعني في 1419 أنه لما درسنا في الجامعة وأملى علينا كتبا في كل مذهب وقال إذا ذهبت للشافعية فإذا ذهبت إلى الأحناف فاقرأ عليهم أصول الدين لأبي حنيفة الذي هي رسالة للشيخ محمد عبد الرحمن الخميس أصول الدين لأبي حنيفة رسالة جامعية ضمن دكتوراه. وقال إذا ذهبت إلى المالكية منهج الإمام مالك في العقيدة الشيخ سعود دكتور سعود الدعجان وهي رسالة أيضا جامعية. قال وإذا ذهبت إلى إلى إلى الحنابلة مسائل الإمام أحمد في العقيدة وهي أيضا رسالة للدكتور عبد العزيز الأحمدي وكذا أو عبد الإله الأحمدي. وكذلك إذا ذهبت للشافعية منهج الإمام الشافعي في العقيدة للشيخ الدكتور شيخنا الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل. هذه في 4 مذاهب. فيكون همك تعليم الناس العقيدة الصحيحة كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وددت لو أن الناس عرفوا الحق وما عرفوا من هو الشافعي. ليس يا إخوة غرضنا أن نعلم الناس من هو فلان وفلان ونبدأ هذه يعني أن ونحن نعلم أنهم يعادون هذا الشخص وإنما أولا ازرع التوحيد فيهم. ولذلك تذكرون القصة التي وقعت للشيخ الشيخ القرعاوي رحمه الله تعالى لما ذهب إلى الهند وجاء بكتاب لأحد المشايخ من الذين ابتلوا بالكلام في الكلام في الشيخ محمد عبد الوهاب شيخ الإسلام فنزع الصفحة الأولى الذي فيها اسمه قال فلما أعطاه وتولى عنه وابتعد منه فلما قرأ قال يا شيخ ما رأيك في هذا الكتاب وقد كان يسب الشيخ قال هذا كتاب هذا مثل كتاب التوحيد للإمام البخاري قال يا شيخ هذا الذي يعني تسبونه هذا محمد عبد الوهاب هذا هو لو أنه قال من أهل هذا محمد عبد الوهاب خذ هذا الكتاب اقرأه أنت تسب ما وصل إلى هذه النتيجة. ولذلك هو أحرص جميعا على هداية الناس إلى أساليب الصحيحة والحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل. وأيضا أن نذكر قصص القرآن التي دلت على توحيد الله عز وجل وهي كلها كل آية في القرآن تدل على توحيد الله كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم أيضا أنبه وهذه أيضا فائدة ووصية من شيخنا الشيخ عبد الرزاق البدر يقول يعني لا يلزم أنك تفتح متن في العقيدة حتى تعلم الناس العقيدة لا يلزم هذا. فقد تأتي بآية تقول للناس والله اليوم سنقرأ آية ونفسرها والناس يحبون التفسير. وكذلك الأذكار ولذلك شيخنا يعني هذا من توفيق الله عز وجل له نحسبه الله حسيبه أنه وفق في كتاب فقه الأدعية والأذكار فقه الأدعية والأذكار في 4 أجزاء في مجلدين. تأخذ يا أخي ذكر ودعاء تقول للناس سنتعلم دعاء والله الناس يحبون هذا وتعلمهم سيد الاستغفار مثلا وتدخل لهم التوحيد وتبين لهم التوحيد وتبين لهم ضعفهم وتبين لهم افتقارهم لله وتبين لهم عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة مهمة جدا أنك إذا ذكرت التوحيد أذكر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الافتقار لله كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم شج وجهه وكسرت رباعيته كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغيث بالله كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر رفع يديه إلى السماء وكان يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض وكان يستغيث بالله. ولما جاءوا إليه يستغيثون به قال لا تستغيثون بي إنما يستغاث بالله. وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل قال ما شاء الله وشئت أذكر عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن الصوفية يقولون واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الموت وكيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يهادى بين الرجلين حتى يقف الصف كل هذا من هو الذي هل النبي صلى الله عليه وسلم ما وصل إلى اليقين. فلذلك عرف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعبادته وبفعله صلى الله عليه وسلم. وأكثر من ذلك من ضرب الأمثلة من عبادة أبي بكر كيف أن أبا بكر رضي الله عنه ما اخترع له دعاء وإنما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به انظروا إلى هذا الحرص، لأنه يعلم أن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف أن عمر رضي الله عنه يأتي للحجر الأسود ويقول: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. كيف أنه يرفع يعني كلامه ويرفع صوته بهذا القول، يحافظ على يعني يحافظ على أيضا الناس ويحافظ على معتقدهم لقرب عهدهم بالقبور أو بقرب عهدهم بالأوثان. وكيف أن شيخ الإسلام ذكر أيضا عنه قصة يعني ذكرها بعض أهل العلم، أنه لما رأى أحد العلماء في المسجد الحرام يعني يحلف بالكعبة، فقال: يا شيخ أريد أن أقرأ عليك القرآن، بعد أن يعني ذهب من عنده الطلاب، قال: أريد أن أقرأ عليك القرآن. قال فقرأ يعني فقرأ قول الله عز وجل: فليعبدوا هذا البيت. قال فصوبه، قال الشيخ: فليعبدوا رب هذا البيت. قال فقال الشيخ: فليعبدوا هذا. فإذا يصوبه مرة أخرى، ثم قال: يا شيخ أنا سمعتك تحلف بالكعبة، سمعتك تحلف بالكعبة، فهل نحن نعبد الكعبة أو نعبد رب الكعبة؟ قال استيقظ هذا من غفلته وانتفع من نصح الشيخ رحمه الله تعالى. وكذلك تعلمون قصة الحسن والحسين، كيف أنهما لما رأوا ذلكم الشيخ الذي لا يحسن الوضوء، قال إن يعني قال: نريدك أن تنظر من أفضلنا يعني وضوءا حتى يعني وضوءا حتى تقول لمن أحسن فقد أحسن. قال فلما فعلوا ذلك أمامه تعلم أنه هو الذي لا يحسن. فإذا يا إخوة، ينبغي علينا أن نأخذ الناس بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، وأن نحرص على هداية الناس، وأن ونتذكر سدد وتذكر بهدايتك هداية الطريق وبسدادك سدادك السهم. فهذا يعني ثم يا إخوة أيضا تعريف الناس بفضل التوحيد في كل شيء، فضل التوحيد في كل شيء حتى في الطعام. أنت عندما تقول بسم الله إذا ابتدأت أنك تستعين بالله، كثير من الناس ما يستطيع أن يرفع اللقمة إلى فمه. لماذا؟ لأن الله عز وجل ما أراد له أن يرفع اللقمة إلى فمه. وكذلك الحمد لله، لماذا تحمد الله عز وجل؟ لأن الله عز وجل هو المنعم. قال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. فأنت أخرجت يعني أدخلت هذا الطعام بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه، ثم شبعت بفضل الله عز وجل. من الذي أطعمه؟ قال الله سبحانه وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمن من خوف. وكذلك يعني في كل شيء تبين لهم. إذا توضأ الإنسان لماذا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين. لماذا؟ لأن بعدما تطهر الطهارة الحسية، ينبغي له أن يلتفت إلى الطهارة المعنوية، وهي الطهارة من الشرك بالله سبحانه وتعالى، الطهارة بالتوحيد. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. فإذا تعريف الناس، ما تتكلم في شيء إلا تدخل فيها التوحيد، إلا تدخل فيها التوحيد يعني في كل شيء. هذا حتى يعلم الناس أن التوحيد عندما تستيقظ، التوحيد في أذكار الصباح والمساء، التوحيد في عبادتك، في صلاتك، في قراءتك، في كل شيء يكون التوحيد لله عز وجل. لما ما عرف الناس ظنوا أن التوحيد هو الشهادة فقط، تقالوا هذا الأمر، وظنوا أن التوحيد ليس يعني بالأمر العظيم. فعلينا أن نتعلم هذا الشيء، وأن نذكر وأذكر أن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر أن سبب عدم قتل الهدهد، لأن الهدهد قتله حرام، قال: فلما كان الهدهد داعيا إلى الله عز وجل، قال: حرم قتله. فالتوحيد لا شك أن التوحيد كذلك يبين للناس أن الأمن لا يكون إلا بتوحيد الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: في قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالتوحيد له فضائل عظيمة وله أيضا يعني أمور يعني ينبغي لطلاب العلم ينشروه بين الناس. وأول سورة في القرآن تدل على توحيد الله عز وجل بأنواعه الثلاثة، وكذلك يعني السور الأخيرة وكل آية كما ذكرنا. وأيضا أن التوحيد أشرف علم على الإطلاق وهو حق الله عز وجل، كيف يتباهى الناس في إعطاء الناس حقوقهم ولا يعطون حق الله سبحانه وتعالى. والفضائل أيضا التوحيد يعني يقع به الحفظ من الشيطان والحفظ من وسوسته، والله عز وجل ما أهلك الأمم قبلنا إلا لتركهم التوحيد، فتخويف الناس وترغيبهم في أمر التوحيد. وأن التوحيد أيضا أعمال الصلاة، أعمال الحج، أعمال الزكاة، إعطاء الزكاة، هذه الأمور كل مسألة تقوم على توحيد الله سبحانه وتعالى. ختم المجالس يكون بتوحيد الله عز وجل. التوحيد يلقن الصغار، يلقنون يعني الصغار، وتذكر لهم أيضا الجارية وغير ذلك من الأمور التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أحسن الحسنات كما جاء في الحديث. ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الدعاة إلى توحيد الله عز وجل، وإلى الدعوة إلى تحقيقه وتنقيته وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، كما أسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا ودود، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا. اللهم يا أرحم الراحمين ويا عزيز يا قوي يا متين، نسألك الرحمة ونسألك المغفرة، كما نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، أن أعالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وأشكر بعد شكر الله عز وجل أخانا أبا عبد الودود حفظه الله تعالى على إتاحة هذه الفرصة، وليس مثلي يتكلم يعني أمام الإخوة جميعا، ونحن نصل فيها أننا يعني لإصلاح أنفسنا وقامنا الذين يعني قريب منا، ولكن من باب تركيه لنفسي أولا وإخواني ومن يعني يسمع هذه الكلمة، والله تعالى أعلى وأعلم. شكر الله لشيخنا أبي عبد الله عبد الرحمن محمد العويسان ما قدم وجعل ما قال في موازين حسناته، ونستأذنه في طرح بعض الأسئلة. الله المستعان، تفضل. سن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. هذا سائل من تونس يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم تعليم العوام التوحيد للعامية؟ وإنما ينبغي أن يتعلم طلاب العلم اللغة العربية فصيحة حتى يفهموا كتاب الله ويفهموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما العوام لا بأس. وشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتب الأصول الثلاثة بالعامية، يعني له نسخة مكتوب فيها وقال لك يعني هكذا، ويش ربك، فقل يعني ربي الله، يعني ألفاظ عامية. وأذكر أني قرأتها على شيخنا الشيخ عبد الرزاق وشرحها، وهي بالعامية فلا بأس في ذلك. هذا السؤال الثاني من تونس أيضا، يقول صاحبه: شيخنا أحسن الله إليكم، هل واجب على الدعاة من الله أن يبين للعوام التوحيد وضده من الشرك قبل أن يحذروهم من البدع وأهلها؟ بارك الله فيكم. نعم، هنا مسألة وهي تعليم الناس التوحيد، لا شك أن يكون أولا هو أول أمر، مع أن أيضا يعني من تحقيق التوحيد تحذير الناس من البدع، تحذير الناس من البدع. والسائل يقول يعني هل عفوا مرة أخرى يا عبد الودود، واجب على الدعاة إلى الله أن يبين للعوام التوحيد وردهم من الشرك قبل أن يحذرهم من البدع وأهله، بارك الله فيك. بالنسبة لتعليم الناس التوحيد لا بد منه. وهنا مسألة أيضا مهمة، وهي تعريف الناس وتعليم الناس الحق قبل تعريفهم وتحذيرهم من الشرك. قبل أن تحذرهم من الشرك، أول شيء لابد عليك أن تعلمهم التوحيد. اعرف الحق تعرف رجاله، فإن الحق لا يعرف بالرجال وإنما يعرف الرجال بالحق، كما قال علي رضي الله عنه. فينبغي علينا أن نعرف الناس أولا التوحيد، وكذلك قبل أن نحذرهم من البدع أن نعرفهم السنة ومكانة السنة. لأن الذي لا يعرف الحق فإنه لن يعظم الحق ولن يعظم الرد على أهل الباطل. فلابد أنك تعلم الناس التوحيد وتدعو الناس إلى التوحيد، وكذلك تدعو الناس إلى التمسك بالسنة، لأن التمسك بالسنة والرد على أهل البدع من توحيد الله. لأن لا إله إلا الله يقوم على توحيد الألوهية، يقوم على ركنين أساسيين: الإخلاص لله عز وجل ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ومحمد رسول الله لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحذر الناس، ندعو الناس إلى التوحيد ونحذرهم من وندعو الناس إلى السنة، ونحذر الناس من الشرك، وكذلك ندعوهم إلى التمسك بالسنة ونبذل بدع. لكن لا شك أن التوحيد هو أول أمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. ومن التوحيد تعرفهم بحق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا أخوان، البدع بريد الكفر. قال الله عز وجل يعني في بيان ذلك أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. انظروا كيف أن في هذه الآية بيّن الله عز وجل أن المبتدع والمشرع، أن الذي يأتي بشرع جديد، أنه جعل نفسه شريك لله عز وجل. فالبدع تنافي التوحيد. نعم، بارك الله فيكم. هذا السؤال الثالث من السعودية. أقول صاحب بارك الله فيكم: ما هو الأسلوب والطريقة التي يفتتح فيها الداعية إلى الله المجلس بالدعوة إلى التوحيد بين أهله وأقاربه، خاصة إذا كانوا يتحدثون في أمور دنيوية، وماذا يفعل إذا لم يتقبلوا منه ذلك؟ أقول أولا أن التوحيد رحمة، والعلم عموما هو رحمة بين الناس. ولذلك العلماء ومنهم شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقول: اعلم رحمك الله، اعلم وفقك الله، لأنه رحمة. فأولا لابد أن يعلموا ويروا من هذا الشخص تغيرا إلى الأفضل والأحسن، إلى الأفضل والأحسن، حتى يعلموا أن هذا الطريق طريق خير، فلا يكون عليهم وبالا وعذابا. فهذا الأمر لابد أن يراعيه. ولينظر لإبراهيم عليه السلام كيف يقول: يا أبتي. نوح عليه السلام يقول: يا بني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عم. فينتبه لأمر، وهو أنهم هؤلاء أهله، وهؤلاء أقرب الناس إليه، وأعظم الناس، يعني أعظم الناس الذي تودهم وتستطيع أن تنفعهم هم هؤلاء أهلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما فنزل قول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا فاطمة، يا بنت رسول الله، يا صفية، يا عمة رسول الله، يا عباس، يا عم رسول الله، يناديهم النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم. فلا بد أن ينالوا منا الرحمة والشفقة، وأيضا أن نتحين الأوقات المناسبة، نتحين الأوقات المناسبة للدعوة إلى الله عز وجل، وأن نأتيهم بالرفق واللين ونذكرهم، وكذلك أن نتحين الأوقات المناسبة. قد تكون أحيانا في مثلا عزاء، يكون يعني في موت في كذا، أن نذكرهم بالله عز وجل، أن نذكرهم بلقاء الله، مثل هذه الأمور. وكذلك أن يعني أن نحاول يعني إيصال أشرطة أهل العلم إليهم، وخاصة أشرطة كبار أهل العلم، وكذلك المواعظ المؤثرة السلفية، مثل أشرطة يعني مشايخنا كأشرطة الشيخ مثلا الشيخ سليمان الرحالي، ومشايخنا مثل الشيخ محمد بن هادي له أشرطة أيضا وعظية. هذه الأشرطة حتى يعني، وأيضا الشيخ عبد الرزاق وغيره من المشايخ المعروفين بسلامة يعني المعتقد وأيضا المنهج، فينبغي علينا أن نهتم بهم أكثر مما نهتم بغيره. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هذا من بلجيكا يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هل الشاب الذي لا يحسن الخطابة وليس عنده كثير من العلم عليه أن يدعو العوام من أقربائه، أم الأحسن أن يصمت إلى أن يهده الله العلم والحكم؟ قول يعني تعلمنا من شيخنا، وهذا الذي يعني عرفنا أن الإنسان يدعو بالشيء الذي يستطيع أن يدعو إليه. مثلا لا يلزم أن كل شخص يتكلم، قد يدعو بشريط. إذا كان سليمان عليه السلام أرسل رسالة مع الهدهد، فأنت وزع أشرطة لأهلك، لأقربائك، مطويات، رسائل. لا يقتصر الدعوة على اللسان، فالدعوة قد تكون بالفعل، وقد تكون بالخلق، تكون بالهدية. فنعم، فالدعوة إلى توحيد الله عز وجل لا يلزم أن تكون أنت عالم حتى يعني تدعو مثلا شخص تبين له أن الله عز وجل هو الذي يدعى وحده، تكون عالم بهذه المسألة. كل من يدعو يكون عالم بالمسألة التي يدعو إليها. نعم، ولا يلزم أن يكون يعني من كبار أهل العلم، وأن يكون يعني عالما مطلقا في مثل سيدعو بقدر بحسب ما يعرف حسب ما عنده من العلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من فرنسا يقول: بارك الله فيكم شيخنا، عندنا عامي جاهل يدعو الناس إلى طقوس شركية، فهل الصواب أن نبدأ بدعوة الناس أم بدعوته هو مع شدة تشدته لما هو عليه لما في ذلك من أموال وغير ذلك؟ إن نفعت الذكرى، فإن كنتم تعلمون أن هذا قد يستجيب فذكروه، لكن احرصوا أيضا على العوام، يحرصوا على العوام أن تبينوا لهم التوحيد، لأن دعوة هذا الشخص قد تأخذ وقت، وهو يدعو الناس إلى الشرك والناس يقعون في ذلك. ادعوا الناس جميعا إلى التوحيد، ومنه أنه هو يسمع أيضا بالتوحيد. أما أن يدعى هذا الشخص فقط ولا يدعى الناس، هذا خطأ، لأن من الناس قد يموت وأنتم تدعون هذا الشخص. فالدعوة تكون للجميع، الدعوة تكون للجميع، ويعني نعم، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر من فرنسا يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هل يجوز أن أتغاضى عن منكرات يقولها مخاطبي إن كان من العوام حتى لا أنفره ويثق بي ثم أدعوه إلى التوحيد بدون مصادرة؟ وهل يختلف ذلك إن قال ذلك في ملأ من الناس؟ نعم، هو يقول بعد المنكرات أثناء يعني الكلام، هذا المخاطب يقول بعض المنكرات أثناء الكلام، ويسأل السائل هل يعني يبدأ في الإنكار عليه متى ما يعني لمس منه منكر من القول، أم لا يفعل ذلك حتى لا يتصادم معه ويكسب ثقته ولا ينفره، ثم بعد ذلك يدعوه إلى التوحيد؟ انظر منه أخطاء في العقيدة، فإنه لا يجوز لهذا الشخص أن يسكت عنه، لا يجوز إن كانت تصدر منه أخطاء في العقيدة، ولكن بأسلوب يا إخوة. يعني الآن مثلا لو أن شخصا هذا كبيرا تكلم بكلام، فقلت أمام الناس من باب التوضيح يا إخوة بارك الله فيكم لكلام هذا الأخ الذي نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياه لكل خير، وهو لا يريد مثل هذا الكلام وإنما أراد كذا وكذا وكذا، يعني تستطيع أنت أن تحتويه، تستطيع أنت خاصة إذا كان عامي، العوام يحبون لا شك أنه ما يحبون أن أحد يهاجمهم أمام الناس خاصة كبار السن، لكن ما يعني لابد أيضا أن تذكر الخطأ لكن بأسلوب أن تقول مثلا يعني الأخ الفاضل وفقه الله، يعني لعله لم يريد ذلك لكن سبق لسان، وإنما أراد كذا وكذا، وهذا يدل على حرصه على تذكير الناس، وتكون أنت قد بينت للناس، وإن كان هو عنده حسن نية وعنده حب وكذا بإذن الله تجد أنه يفرح بذلك، وإن كان هو يعني عنده خبث وعنده كذا فإنه لن يرضى بهذا، وهذا مثل هذا ينبغي أنه يعني يحرص على بيان الحق للناس، يحرص على بيان الحق للناس، والمصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة. نعم. شيخنا بارك الله فيكم، ولعلنا نختم بهذا السؤال من مصر. يقول صاحبه بارك الله فيكم: ما هي الطريقة المثلى لخطيب الجمعة في تطبيق قول شيخ الإسلام ولا نصيحة أعظم من النصيحة فيما بين العبد وبين ربه، لا سيما وقد غلب على أكثرهم بارك الله فيكم ترك تقرير التوحيد بحجة أن الخطبة للموعظة في الأخلاق وأعظم موعظة. أعظم موعظة هي التوحيد. الذي يقول التوحيد ليس موعظة، كيف هذا؟ التوحيد موعظة. أي متى كيف يأتي الخوف من الله عز وجل، وكيف يأتي الرجاء، وكيف يأتي التوكل، وكيف يأتي الإنابة، وكيف يأتي الاستعانة والاستغاثة وغير ذلك؟ التوحيد هو أساس كل شيء. ما هو كيف ينتفع الإنسان بموعظة ليس فيها توحيد؟ أقول يا إخوة لا يلزم أن تقرأ على الناس متن معين، لا يلزم مثلا أنت في خطبة تتكلم مثلا عن التوكل على الله عز وجل هذا توحيد، تتكلم عن الاستعانة بالله عز وجل هذا توحيد، تتكلم عن طلب العيش أو تتكلم عن آداب الأخوة في الله تتكلم في التوحيد. يعني لا، التوحيد ليس فقط أنك تعرف الناس يعني تقسيم التوحيد وغير ذلك من، يعني لا يلزم مثل هذا، وإنما تبين لهم ما يعني عبادة الله عز وجل كيف تكون، وهذا من توحيده، لأن يعني لا إله إلا الله قلنا مشتملة على الإخلاص لله عز وجل ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل أمر يعني تبين للناس هو من توحيده سبحانه ومن توحيد الله سبحانه وتعالى، فلا تستصعب دعوة الناس إلى التوحيد أبدا. ويعني الله عز وجل هذا من توفيق الله عز وجل ومن تحديث بنعمة الله، يعني كتبت كتابا المجموع المفيد في بيان أهمية التوحيد، المجموع المفيد في بيان أهمية التوحيد 100 سبب لأهمية التوحيد، وأظنه قد انتشر أيضا في مصر ودار النصيحة يعني باعته هناك، فمن استطاع، وكذلك كتب أهل العلم والمشايخ، وعليك بكتاب مثلا في قناديل الأذكار والكتب التي ذكرنا، والحمد لله كتب التوحيد كثيرة تحرص عليها، ويعني أيضا يعني المواعظ تخرج المواعظ من كلام الله وكلام رسوله، هذا هو التوحيد. نعم بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم وأن يشدد مثل هذه اللقاءات طيبا نافعا، حفظكم الله ورعاكم. بارك الله فيكم جميعا، نسأل الله عز وجل أن يبارك الجهود وأن ينفع بالأسباب.